بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. باب لي جملا أجمع لك أهل العلم أو أكثرهم عليه. أجمع لك يعني أخبروك بذلك. من سنة مع كتاب، يحتمل أن تكون السنة مع الكتاب دليلا على أن الكتاب خاص وإن كان ظاهره عاما. فقلت له نعم، ما سمعتني حكيت في كتابي، يعني في، قال فأعد منه شيئا. قال قلت قال الله حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم. قال وذكر الله من حرم ثم قال وأحل لكم ما وراء ذلكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. فلم أعلم مخالفا في اتباعه. يعني هي مثال بقى عام ظاهره العموم، أحل لكم ما وراء ذلكم، يبقى يشمل لأنه يجوز أن يجمع بين المرأة وعمتها. السنة بينت أنه أريد به الخاص، أنه بشروط النكاح الشرعي الوارد في الكتاب والسنة. من ضمن ذلك أن لا تكون المرأة الثانية عمة أو بنت أخت أو بنت أخ أو خالة للمرأة الأولى. يبقى الكتاب أريد به الخاص أو خصص في الحقيقة وإن كان ظاهره العموم. لم أعلم مخالفا في اتباع الخبر في عدم جواز الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. قال فكانت فيه دلالتان، دلالة على أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكون مخالفة لكتاب الله بحال، ولكن مبينة عامة وخاصة، تبين ما أريد به العموم وما هو عام أريد به الخصوص. قال ودلالة على أنهم قبلوا فيه خبر الواحد، فلا نعلم أحدا رواه من وجه يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبا هريرة. هو مروي من جهة أخرى لكن لم يصل للشافعي، لعلمي لم يصل إلى علمي أنه قد رواه غير أبي هريرة. قال في الأم ولا يروى من وجه يثبته أهل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن أبي هريرة، وقد روي من وجه لا يثبته أهل الحديث من وجه آخر. وفي هذا حجة على من رد الحديث وعلى من أخذ بالحديث مرة وتركه أخرى. يقول الشيخ أحمد شاكر هذا الذي قاله الشافعي يدل على أنه لم يصل إليه طرق صحيحة للحديث من غير حديث أبي هريرة، ولكنه قد صح من حديث جابر فرواه أحمد والبخاري والترمذي. نقل عن ابن كما في نيل الأوطار قال ونقل عن ابن عبد البر قال كان بعض أهل الحديث يزعم أنه لم يروى هذا الحديث غير أبي هريرة، يعني من وجه يصح، وكأنه لم يصح حديث الشعبي عن جابر وصححه عن أبي هريرة، والحديثان جميعا صحيحان. يبقى روي النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها من وجه آخر غير أبي هريرة، وإن كان لا يزال خبر واحد، لأن روايته عن جابر أيضا لا يزال نهيه لا تصل إلى حد المتواتر. فدل ذلك على أن هذا الخبر الواحد مقبول عند عامة العلماء، يجب العمل به، بل والصحيح أنه يجب اعتقاده. والحقيقة أن المسألة ليست في العمل فقط، بل هي عمل واعتقاد. نحن نقول باعتقاد لزوم اعتقاد تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، ولكن لا يكفر المخالف في ذلك كما لو خالف في تحريم الأم والبنت فإنه يكفر، ليست هذه كهذه، ولكن يضلل بلا شك من خالف وقد بلغه الحديث. وهذا الخبر المتلقى بالقبول من الأمة يوجب العلم النظري لمن بلغه، وليس كخبر الواحد المختلف فيه وفي صحته. خبر الواحد المختلف فيه فيه اجتهاد، خبر الواحد المتلقى بالقبول من الأمة ومن علمائها وأجمع عليه العلماء لا تجوز مخالفته، ويفيد العلم النظري، يبدع من خالفه، وقد يكفر إذا علمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقيمت عليه الحجة. قال: أفيحتمل أن يكون هذا الحديث عندك خلافا لشيء من ظاهر الكتاب؟ فقلت: لا ولا غيره. يعني دي مش مخالفة، ده بيان الخاص والعام، تبيين للقرآن وليس مخالفا. قال: فما معنى قول الله حرمت عليكم أمهاتكم؟ فقد ذكر التحريم وقال: وأحل لكم ما وراء ذلكم. قلت: ذكر تحريم من هو حرام بكل حال، مثل الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنات الأخ وبنات الأخت، وذكر من حرم بكل حال من النسب والرضاع، وذكر من حرم من الجمع بينه أو بينهما، وكان أصل كل واحدة منهما مباحا على الإفراد. قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني بالحال التي أحلها به، يعني عشان كده ظاهرها العموم وقد أريد بها الخصوص، عشان كده أحل لكم ما وراء ذلكم. أليس لابد من ولي وشهود؟ أليس لا يجوز فوق الأربع؟ أهو ده نفس الكلام. قال: ألا ترى أن قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم بمعنى ما أحل به بالحال التي أحل بها، لأن لا أن واحدة من النساء حلال بغير نكاح يصح. هل أحل معناها أحل لكم أن تفعلوا ما تشاءون، ولا أحل لكم أن تتزوجوا بنكاح صحيح؟ لابد من نكاح صحيح على الاختلاف في الشروط، لكن في الجملة إن الكل يقول اللي بيشترط الولي هيقول لابد من ولي، واللي بيشترط الشهود يقول لابد من إيه؟ الشهود، اللي بيشترط الإعلان يقول لابد من الإعلان. إذن لابد من نكاح إيه؟ صحيح. يقول: ألا ترى أن قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم بمعنى ما أحل به، يعني بالوجه والحال الذي أحل به زواج ما وراء ذلك من النساء. يقول: لا أن واحدة من النساء حلال بغير نكاح يصح، ولا أنه يجوز نكاح خامسة على أربع، ولا جمع بين أختين، ولا غير ذلك مما نهى عنه. وطبعا جمع بين أختين قد سبق النص عليه في التحريم، فأظنه قصد، لكن هو الكلام لو كده أظنه قصد ولا جمع بين المرأة وعمتها وخالتها التي هي أصل الكلام. قال: فذكرت له فرض الله في الوضوء ومسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين، وما صار إليه أكثر أهل العلم من قبول المسح. فقال: أفيخالف المسح شيئا من القرآن؟ قلت: لا تخالفه سنة بحال. قال: فما وجهه؟ كيف الجمع بقى ان القرآن لا يخالف السنة، والقرآن اوجب الغسل والسنة اتت بالمسح؟ يجمع يبين الشافعي ان هذا من العام اريد به الخاص، يعني فاغسلوا وجوهكم وايديكم وارفقكم وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، ان ارجلكم اذا لم يكن فيها خف. ان هي ايه؟ عام أريد به ليه الخاص، دي على القراءة المشهورة اللي هي أرجلكم. ووجه ثاني ان احنا نقول هي من القرآن على قراءته وأرجلكم إذا كان، يبقى المسح على أرجلكم إذا كان فيها ايه؟ خفين. يعني ما ينفعش حد يحتج بقراءة أرجلكم على عدم جواز ليه؟ على عدم وجوب الغسل، لأن هذا عام أريد به ليه؟ الخاص، إن المسح على الرجلين إنما هو مشروع في حالة وجود ليه؟ الخفين، يبقى ما تحتجش بها على جواز المسح لرجل ليس فيها خف. السنة هي اللي بينت أن هذا عام أريد به ليه؟ الخاص. إن الرسول قال وين الأعراب من النار في الرجلين اللي ما ماشي خف، وين العقاب رتي استغفر الله، وين للأعقاب من النار، إنما قالها في أرجل ليس فيها خف لما مسحوا وتركوا أجزاء منها. وبين بسنته في المسح الخفين أن قوله وأرجلكم إلى الكعبين هي في أرجل ليس بها خف، وقراءة وأرجلكم إلى الكعبين بين بسنته أنها لرجلين بهما خف ملبوس على طواف. معانا كده؟ فهمنا ما أراد إمام الشافعي رحمه الله. قلت لما قال إذا قمت إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، دلت السنة على أن من كان على طهارة ما لم يحدث فقام إلى الصلاة لم يكن عليه هذا الفرض. يبقى إذا قمتم، أيوة أنتم محدثين، يبقى السنة بينت أن الرسول صلى عدة صلوات بوضوء واحد بأن هذا الفرض هو على مين؟ على المحدث. يبقى إذا قمتم إلى الصلاة أي وكنتم محدثين. يقول فدلت السنة على أن من كان على طهارة ما لم يحدث فقام إلى الصلاة لم يكن عليه هذا الفرض. فكذلك دلت على أن فرض غسل القدمين، على أن فرض غسل القدمين إنما هو على المتوضئ، إنما هو على المتوضئ لا خفي عليه لبسهما كامل الطهارة، هذا فرضه الغسل. وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم على غسل الرجلين، رجلين لا خف عليه، لا خف عليهما، لا خفي عليهما. قال وذكرت له تحريم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع، وقد قال الله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. ثم سمى ما حرم فقال ما معنى هذا؟ قلنا معناه قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما مما كنتم تأكلون إلا أن يكون ميتا، وذكر بعدها فأما ما تركتم أنكم لم تعدوه من الطيبات فلم يحرم عليكم مما كنتم تستحلون إلا ما سمى، إلا ما سمى الله. عايز يقول إن هذا أيضا أريد بالخص على عادة مما كنتم تأكلون أيها العرب، ولم يكن العرب يأكلون ليه كل ذي نب من السباع وكل ذي مخرب من الطير. أو الأقرب إن احنا نقول وده الأصح في هذه المسألة أن هذا عاما قد خصص، كان عاما وقت نزوله فعلا وخصص بعد ذلك. قال ودلت السنة على أنه حرم عليكم منه ما كنتم تحرمون بقول الله يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. بس كان ده محتاج نقل أن العرب كانت لا تأكل ذلك، ولا أعلم نقلا صحيحا في هذا. ويظهر أن العرب كانت تأكل الحمار الأهلي، وقد ثبت بالسنة أيضا تحريمه، فلأن الصحابة أكلوا لحوم الحمر في خيبر طبخوها كادوا أن يأكلوها فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك وحرمها. هو الحديث أن هو الضب هو الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام أجدوني أعافي ليس بأرض قومي، دليل على أن صحيح في المسألة دي أنه ليس مما كنتم تحرمون، لأنهم لم يكونوا يحرمون ويحلون شيئا من عند أنفسهم، والعرب كانت على عاداتها تحل وتحرم قبل الإسلام، فهذا ليس له اعتبار. الصحيح أن نقول في آية الأنعام قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه أنه لم يكن في ذا الوقت حراما، لم يكن هناك حرام إلا ما ذكر في الآية، وحرم بعد ذلك ببيان السنة. وهذا تخصيص، وقد يطلق عليه نسخ عند بعض السلف، والخلاف في ذلك خلاف لفظي. وكونه من جهة الدلالة الأصح أن يسمى نسخا، لأنه أزال حكم العموم وجعله خاصا بعد أن كان عاما، فهو نوع من الإزالة. لكن الكلام عند الشافعي أنه عام أريد به الخاص. قال: وذكرت له قول الله: وأحل الله البيع وحرم الربا، وقوله: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ثم حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيوعا، منها الدنانير بالدراهم إلى أجل، وغيرها فحرمها المسلمون بتحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس هذا ولا غيره خلافا لكتاب الله. كلها من باب العام والخاص والبيان والإطلاق والتقييد. إذا أحل الله البيع ما دخلش فيه بيوع الربا، رغم أنها بيوع. لماذا؟ لأن الرسول بيّن أن هذا البيع هو البيع الذي أحله الله. أقول قبل هذا وأستغفر الله.